وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، موعدين مع شرح سنن أبي داود، ما زلنا في كتاب الأدب، والباب الجديد من أبواب كتاب الأدب هو باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. ظاهر من التبويب الإمام أبو داود كراهية أن يقوم الرجل من المجلس ولا يذكر الله عز وجل. معلوم أن المجالس يشوبها ما يشوبها من الكلام من اللغوي ومن الأمور التي قد تقع المرء فيها يقع المرء فيها في قيل يعني وقال وبعض الكلام. وبعض الناس يقومون من مجلسهم ولم يذكرون الله في شيء، لا يذكر في آية في حديث، لا يذكرون الله عز وجل في أمر، كل كلام يكون فيه عن الدنيا. فيتحدثون ويكون يشوب الكلام فيه ما فيه من الذم وعدم ذكر الله عز وجل. وهذا جاءت الكراهة فيه، أن يعني يجلس المرء يعني أوقاتا يتكلم فيها وتكون هذه الأوقات كلها ليس فيها ذكر لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت السنة كان فقط لما يدخل الخلاء ويخرج كان يستغفر الله عز وجل. قيل في ذلك لأنه في هذا الوقت الذي كان فيه في الخلاء توقف لساني، لأن قلبه لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل، لكن توقف لساني عن ذكر الله عز وجل فاستغفر لذلك في هذا الوقت اليسير. فما بال الأقوام الذين يجلسون أوقاتا وساعات يتكلمون ويتسامرون ويضحكون ولا يذكرون الله عز وجل في هذه الأوقات بالكلية، لا في تسبيح لا في تحميد لا في تهليل لا في غير ذلك. هذه لا شك مجالس فيها ما فيها من الذنب. والحديث قال: ما من قوم، طبعا في اللغة قوم يعني يقصد بها الرجال، القوم مخصوص بالرجال، ولكن هنا الحديث ليس على خصوص الرجال لكنه يشمل الرجال والنساء بل والصبيان، بل النساء يكونوا أكثر حالا من الرجال في هذه المسألة، لأنهم كثيرا ما يجلسون ويتكلمون ويجتمعن لذلك، وأيضا يدخلون في الذم لهذا الحديث. الصبيان لأنهم غير مكلفين فلا يدخلون الله أعلم، لكنهم يعني يحذرون من ذلك من باب التأديب والتربية. فيقول: قال يقول قال يا سام: يقومون من المجلس كانوا يتحدثون فيه. إذن المسألة قائمة على التحدث، لو كان المجلس حديث فيه فليس في هذا الدم. قال: لا يذكرون الله، ذكر الله يكون بالقراءة بالتسبيح بالتحميد والاستغفار إلا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يعني لو جلسوا في هذا المجلس وفارقوه كأنهم فارقوا عن مثل جيفة حمار عزك الله. ذلك مما كانوا يأخذون فيه في أعراض الناس. فجاء بمثل يعني يبين الذم فيه والكراهة عن هذا الأمر. وهذا كله لو كان الكلام في المجلس يعني فيه ما فيه من المخالفات كالخوض في أعراض الناس أو الكلام في النميمة أو الغيبة أو غير ذلك. أما لو تكلموا في كلام ليس فيه إثم ولا عقاب وإن كان هذا نادر في هذا الزمان فلا يقومون عن مثل جيفة الحمار. وجاءت في الرواية أيضا عند الطبراني ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. يعني إيش حسرة؟ فرطوا في هذا المجلس في ذكر الله عز وجل. فيأتي المؤمن يوم القيامة يتحسر على كل الأوقات التي فاتته ولم يذكر فيها الله عز وجل، بل يندم على كل لحظة من عمره لم يستعملها في طاعة لله أو في ذكر لله أو في ثواب يعني له. وهذا الوقت لا ينفع فيه بعد ذلك الحصر ولا الندم. فملخص هذا الكلام الذي أراده الحديث الذي أراده الإمام أبو داود في كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، إذن تبين أن المجالس لابد أن لا تكون خالية عن ذكر الله. حتى لو المجلس ليس مجلس علم، يعني مجلس في أمور مناقشة أو تسامر أو يعني كلام، فأيضا لابد أن يزين بذكر الله عز وجل ولا يكون خاليا عن ذكر الله عز وجل. لا تكون مجالس له وغفلة وسهو ليس فيها ذكر لله عز وجل، وإلا كأنهم كمثل الذي قام عن جيفة الحمار. يعني إيش قام عن جيفة الحمار؟ عزكم الله، جيفة الحمار شيء منتن أو فيه النتانة، فكأن حدث في المجلس شيء خبيث غير طيب، وصار قيامه عن هذا المجلس كهيئة هذه الهيئة السيئة الخبيثة التي قاموا عليها مثل جيفة الحمار. يعني يبين لك سوء ما كانوا عليه في المجلس. وأيضا الحكم الثاني الندامة الحسرة الذين يندمون عليها. لو زيد على ذلك ما خاضوا فيه من اشتغال وطعن في أعراض الناس فيزيد الأمر سوءا وحسرة وندامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إذن هذه مجالس إذا ذكر فيها الله عز وجل حفته بالملائكة، فيحرص المرء عن جلس في مجلس أن يعمره بذكر الله عز وجل. وأما إذا غابت الملائكة حضرت الشياطين، وفارق بين حضور الملائكة وحضور الشياطين. تراجم الحديث محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن زكريا الخلقاني وهو صدوق يخطئ قليلا أخرج أصحاب الكتب الستة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه، سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، رواته عند البخاري مقرونة أيضا. وأبو أبو صالح دكوان السمان ويقال الزيات ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين أو المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم أو أكثر السبعة حديثا عن النبي. المثال الذي جاء فيه جواز التشبيه من القواعد المستنبطة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذين لم يعمروا مجالسهم بذكر الله كالذين قاموا عن جيفة حمار. هذا مذموم وهذا مذموم. فالذين يجلسون ويأكلون ويتكلمون في أعراض الناس ويأكلون ينهشوا في أعراض الناس ويأكلون لحوم الناس كأنهم قاموا عن جيفة الحمار، هذه صورة خبيثة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. قريب من المعنى من قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل أو اضطجع مضجعا، هنا زاد فيه الاضطجاع، يعني حتى لو لم يكن جالسا كان مضطجعا أيضا. قال: كانت عليه من الله ترة، أي نقصا، ترة أي نقص. قال تعالى: ولن يتركم أعمالكم وهذا يعني لن ينقصكم أعمالكم. وهذا النقص الذي قصد في الحديث، قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص. وهذا النقص هو نقص يعني من عمره، لأنه أذهبه فيما لا ثواب فيه. أما إن زاد أنه تكلم بما يخالف فكان نقصا في دينه أيضا، هذا زيادة نقص على نقص. وكذلك لو اضطجع مضجعا أو اضطجع مضجعا، يعني تأتي بفتح الجيم وكسر الجيم، ولم يذكر الله عز وجل فيه كان أيضا عليه ترى. في رواية عند الإمام أحمد قال: وما مشى أحد ممشى ولا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله ترى. ترى قلنا النقص. إذن لأن المرأة هذا كأنه يحرص على أوقاته وأن تكون فيها ذكر الله عز وجل، يشتغل بذكر الله عز وجل حتى في مجلسه في اضطجاعه في مشيه، أن ينشغل بذلك حتى لا تكون الأوقات عليه نقص، نقص في الثواب على الأقل، سيكون نقصا إنه نقص من له ثوابا كان ممكن أن يأخذه لو ذكر الله عز وجل عليه. تراجم الحديث: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الليث وليس بن سعد المصري قرة المصريين ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. كان له مذهب الإمام الليث، كان له مذهب فقهي لكنه لم يندث. الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، لكن لم يحمله أصحابه، يعني كان له مذهب ولكن اندثر، لم يكن له أصحاب يحملون عنه. لكن قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك. قلت أنا مفخرة المصير. ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. يقال إن هذا محمد بن عجلان المدني الذي بقى في بطن أمه 4 سنوات، أي حملت به أمه 4 سنوات، هذا يقال. وهذا الذي جعل المذهب الشافعية وبعض المذاهب يقولون وجد من كان حمله يعني 4 سنوات، فأقصى مدة للحمل 4 سنوات، حمل ابن عجلان المدني. سعيد ابن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قد مر ذكره. هذا الحديث والذي قبله يبين لنا أهمية ذكر الله عز وجل في المجالس، والناس كثيرا تجلس في مجالس يغفلون عن ذكر الله عز وجل، ويكون المسجد كله فيه لهو وغفلة وسهو عن ذلك. بل لو كانت المجالس مباحة حتى يذكر فيها اسم الله، ليست مجالس علم يعني أو طاعة، يذكر فيها اسم الله عز وجل. ذلك شرعت كفارة المجلس لذلك، على أن المرء كما سيأتي معنا الآن في باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن سعيد بن أبي هلال، حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا برواية حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال عمرو حدثني نحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأيضا حدثنا محمد بن حاتم الجرجائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبده ابن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. كل هذه الأحاديث تبين مسألة أو دعاء ذكر كفارة المجلس. الحديث الأول قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس عند قيام ثلاثة مرات، ذكر هنا فيه العدد ثلاثة إذا كفر بهن عنه، هذه الأول. ثم ذكر: ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلى ختم له به عليهن كما يختم بالخاتم على الصحيح. هنا يقصد أولا الحالة الأولى أن يذكرنا في أي مجلس، فكانت هذه الكلمات كفارة لو ذكرت ثلاث مرات كفارة بهن عنه لما حدث في المجلس من لغو أو لغة أو غير ذلك لو قالها ثلاث. ثم ذكر: لو كان المجلس مجلس خير وهو فيه الخير وفيه البدح وفيه يعني شيء ممدوح، كان مجلس خير مجلس علم مجلس ذكر غير ذلك، فختم المجلس بهذا الذكر كأنه ختم، كأنه قال: إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة. معلوم الخاتم على الصحيفة يغلق به فلا يفتح، فكأنه اعتمد. فهو يقول بأن لو كان مجلس خير وختم بهذه الكلام أيضا فكأن ختم له الخير في هذا المجلس وصار حسناته، أي يعني كأنه ختم على هذا المجلس على الخير والبركة فيه كما يختم بالخاتم على الصحيفة. الخاتم يختم على الصحيفة ليش؟ صيانة أن تفتح حتى يمنع من الفتح فيعلم من فتحت، فيختم الخاتم على الصحيفة صيانة لها عن الكلام الذي بالداخل. فكأن هذه الذكر الذي قاله بعد مجلس الذي جلسه مجلس الخير كأنه ختم به كما يختم على الخاتم الصحيفة، فيختم على الخير بخير أيضا. يعني وأنا ذكر بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ثم في الرواية الثانية قال: إذا أراد أن يقوم المجلسين، فإن الرواية هذه فيها تقييد بأن هذا يقال عند القيام من المجلس. وإن كان في رواية أخرى مطلقة إن ممكن يقولها في أول أو أثناء المجلس أو آخر المجلس. لكن المشهورة هذه الرواية التي تكون في آخر المجلس. نسأل الله ذلك. نرجو من الله عز وجل ذلك أن الاجتماع هذا وإن كان ليس اجتماع بالأجساد، لكن نسأل الله عز وجل أن تجتمع الملائكة تحقنا وتصعد بأسمائنا إلى الله عز وجل في ذلك. إن كان ليس طبعا بمجالس الأبدان، لكن كرم الله عز وجل واسع. سأله الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، إذا الكفارة لم يكن يقولها من قبل فقالها بعد ذلك. في رواية عند النسائي قال له نعم أجل جاءني جبريل فقال يا محمد هن كفارات للمجلس. طبعا هذه كلها يحرص المرء، لأن لا يخلو المجلس من لهو من غفلة، بل أحيانا يزيد ذلك والله المستعان إلى كلامه في أعراض الناس وفي التعدي على الناس، فيحتاج المرء أن يكفر ما قيل في هذا المجلس من لغو حتى لو لم يكن فيه، لأن طبعا هو درجات، لو كان فيه حق حقوق الناس لم يرفع ذلك الكفار، تكلم في نميمة أو قتات أو نمام كما سيأتي أو غيبة، هذا لن يرفع لهذه الكفار لهذه حقوق ناس لابد يسامحون فيها أو يقتصوا، لكن إحنا نتكلم حتى عن الكلام الذي فيه اللغو الذي فيه هذا الغفلة، هذا الذي يحتاج إلى الكفارة للرفع. أما ما كان يحتاج إلى المسامحة والعفو من الناس فهذا لابد فيه من الرجوع إلى الناس، هذه حقوق للناس لا ترفع بالكفارات. لكن يحرص المرء على أن يكون دائما ذكره في المجلس نهاية المجلس، أو حتى لو قالها قبل أو في الوسط. قلت أن هناك رواية والله أعلم فيها في السنن بأنها يعني جاءت مطلقة بذلك، ولا شك أن الكلمات هذه سبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك جمعت بين الثناء على الله عز وجل بذكره، وجمعت بين الدعاء والاستغفار. الدعاء طبعا فيها التوحيد لا إله إلا أنت، وفيها الاستغفار واتوب إليك والتوبة والدعاء، استغفار دعاء، ففيه الثناء الله، تنزيه الله عز وجل، توحيد الله عز وجل والاعتراف بألوهيته، وبين الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل. كل هذا في الذكر هذا القليل المختصر جمعت فيه جوامع عظيمة جدا كما بينا الآن، فيه الثناء على الله والتنزيه، تنزيه الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيه الوحدانية والتوحيد، فيه الاعتراف بالألوهية لأن لا إله إلا الله، فيه الاستغفار وطلب المغفرة. كلمات عظيمة جدا لها الأثر عظيم. قال حدثنا أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال. ابن وهب مرة ذكره والله ابن وهب، أخبرني عمرو وعبد الحارث المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سعيد بن أبي هلال صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، سعيد بن أبي سعيد المقبوري هنا مرة ذكره أيضا من قبل، عبد الله بن عمرو بن العاص حبيب جليل وأحد السبعة المعرفين بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب أخرج حديثة وأصحاب الكتب الستة. طبعا وهنا الحديث قال عبد الله بن عمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأول كأنه له حكم الرفع إنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص إنه قال كلمات، فهذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع، لأنه هو هذا ممن لا يقال بالرأي، لأن الحديث وقف على عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه له حكم الرفع نقول لأنه هذا ممن لا يقال بالرأي. والله أعلم. ثم الذي يليه حديث أيضا أبي هريرة في كفارة المجلس، وقد له نفس المعنى. البعض يشكل في مسألة هل حتى كفارة المجلس تقال في مجالس العلم؟ نقول نعم، لأنه جاء في الرواية الأولى. هم طبعا يقولون لم يذنبوا فيه حتى يستغفروا، وهذا كلام بعيد. السنة جاءت في الحديث الذي إيش قال: لو ولو كان مجلس خير فكان كالخاتم على الصحيفة. فإذا ومجلس الخير مجالس العلم مجالس الخير، فإذا دل على أن الكفارة تقال في المجالس العادية أو الذي يشوبها الله، وحتى في مجالس العلم فتقال أيضا كفارة المجلس. هنا في فائدة مهمة في الحديث الثالث، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. انظر إلى يبين لك حرص الصحابة على تتبع سنة وسلم، حتى أن لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولا جديدا لم يكن يقوله من قبل، أوقفه الصحابي فقال: يا رسول الله إنك لتقول قولا صلى الله عليه وسلم كنت تقوله فيما مضى. يبين لك حرص الصحابة على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإتقانها وضبطها ونقلها، وفي أيضا حرصهم على اتباع ما جاءت به السنة، وكل ما كان فيه خير كانوا يسارعون في فعله، وما كان فيه نهي أو زجر أو سوء كانوا ينتهون عن فعله. الحديث الأخير تراجمه حمد بن حاتم الجرجر الجرجرائي، الجرجرائي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي في فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة، عبد بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخبره عن الحجاج بن دينار لا بأس به وهو صدوق، لا بأس به يعني صدوق، أخرج أصحاب الكتب السنة، أخرج أصحاب السنة فقط. عن أبي هاشم هو أبو هاشم الرماني ثقة أخرج أصحاب الكتب السنة. عن أبي العالية رفيع الرياحي ثقة أخرج أصحاب الكتب السنة أيضا. عن أبي برزة الأسلمي وهو اسمه نضلة ابن عبيد ابن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أخرج حديث أصحاب الكتب السنة. طيب حكم إيش الإتيان بكفارة المجلس اللي قلناه الآن؟ حقا نقول أنه من الأمور المستحبة ومن الأداب، ولكنه من الأمور المستحبة. ليش نقول إنه إذا لم يأتي به الإنسان لا يقال إنه أثم بذلك أو ترك واجبه؟ فنقول إذن هو على الاستحباب في ذلك. طيب باب جديد، وفيه باب في رفع الحديث من المجلس، في رفع الحديث من المجلس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الفرياني عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إيش العنوان الباب تسميته عند الإمام أبو داود؟ باب في رفع الحديث من المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يبلغه أحد عن أصحابه شيئا هو لا يحب أن يسمع عنه، وعلل فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه أن ينقلون الكلام إليه عن أصحابه أو أن يبلغونه عن أصحابي عن أحوال الناس ما هم عليه فيما قد يكون فيه من النميمة أو الغيب أو الغيبة أو قد يكون كلاما فيما لا يعنيه أو يكون في خوض في الباطل. فمنع ذلك قال لا يبلغني أحد عن من أصحابي عن أحد شيء عن أحد هنا على العموم سواء كان من أصحابي أو غيري. يقال إن هذا الحديث له سبب أن بعض أصحابه بلغه شيئا عن أحد فقام النساء فقال هذا الكلام إشارة ألا يعود إلى ذلك. وكان النساء دائما أراد أن يحذر فيقول ما بل أقوام فقال إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قالوا إني أحب أخرج إليكم بعضهم حملوها على السياق يخرج إليهم في الدنيا يخرج إليه في الدنيا يعني هو معهم والبعض حملها على أن يخرج إليهم من الدنيا عند الموت وهو في صدر شيء عن أصحابه وإن كان بعيد لكن بعض أهل العلم في الشرح قالوا ذلك والمعنى الأول أظهر. الحديث فيه راوي وهو الوليد بن أبي هشام وكل ما فيه ذلك البعض ضعف الحديث لكن هذا الحديث فيه مسائل مهمة حقيقة لابد أن نتجاوزها خاصة في أزماننا هنا هذه. أولا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يقال له وقد بين الحديث بشري النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع قال إن أنا إلا بشر مثلكم أنسى كما تنسون تذكروني. وأيضا لما قال لعل أحدكم ألحن بالقول من أخيه فأقضي إليه بما قال فمن قضيت له على غير حق وفي معنى الحديث فإن قضيت له بقطعة من النار. ولما قال لعل أحدكم ألحن بحجتي من الآخر فأنا أقضي بما أسمع وبما سمع فبين ذلك أن هذه بشرية للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون واحد ألحن في القول يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي له بقوله فبين بأن حتى لو قضى وهو يعلم بأنه أخذ غير حقه فقضى له بقطعة من النار. وقد جاءت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من موضع أنه يمرض بل سحر وجاء الملكين جاء الملكان فطبروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا ما به من سحر الذي سحره لبيد بن الأعصر إلى غير ذلك. هنا أيضا يبين هو لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يخبر به فقال لا يبلغني أحد من أصحابي. هذه أولا تبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي الهامة في هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن ينقل إليه كلام عن أصحابه أو غير أصحابه. ولو قلنا بأنه في حكم ولي الأمر وهو أمير ولي أمر المسلمين جميعا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فينزل منزلته مكان ولي أمر إذن يستفاد من ذلك بعدم جواز نقل الكلام إلى أولياء الأمور وعدم نقل الكلام إلى أصحاب السلطان لأن فيه ما فيه هذا من النميمة يخالف الأصل وفي مقاصد الشريعة لأن جاء النهي عن النميمة وعن الغيبة وقال يا سلم يدخل الجنة قتات التي يسترق السمع ثم يبلغ أو نمام الذي يفسد. فعندنا أصل من مقاصد الشريعة بتحريم النميمة والغيبة وهو نقل الكلام. وهنا نزاد عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر ولي أمر للمسلمين فلا يحق وهو ينهى أصحابه عن أن أحد يبلغه كلاما عن أصحابه. هذا يبين أن نقل الكلام هذا حتى لو كان لأن البعض يقول أنا أنقل لولي الأمر لأنه هو ولي الأمر فهو الذي يعني له السلطان أو له القوة وهو الذي حتى إن كان وليا للأمر فهذا يتعارض مع النميمة ومع الغيبة التي جاء الشرع النهي به. لا يجوز لأن الإنسان قال ذلك لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. الصدور الآن لما تنقل فلان يقول عنك كذا، او فلان قال فيك كذا، او فلان يعمل كذا، هذا اما ان انت اخذته من باب النميمه، او استرقت يعني استمعت قاصدا حتى تبلغ، وهذا القطات فرق عن النمام، او انك اختبته سواء بصدق او بكذب فكان مهتانا. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منعه، وان كان يعض ذلك ايضا لا ما نقل عن حذيفه رضي الله عنه وارضاه، وتعلمون من هو حذيفه حامل سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم اسماء المنافقين. فجيء الى حذيفه وقيل له ان صاحبنا ينم كلامنا الى الامير، ان صاحبنا ينم كلامنا يعني يرفعه الى الامير. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم حذيفه، قال يا سلام لا يدخل الجنه قتات، الذي هو يجلس ليسمع وبعد ان يسمع يتقصد سمع ينقل. فاذا حذيفه رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو اعلم بحديث الفتن وباسماء المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. وجاء رجل الى عمر رضي الله عنه وارضاه يبلغه ان هناك من قال على عمر كلاما، فقال له انت احد ثلاث، اما انك كاذب فتعذب، واما انك صادق فجئت تنم او جئت غيبه، واما انك جئت لنقبلك فتستغفر وتتوب. فقال الثالثه يا امير المؤمنين، يعني رجع عن ذلك واستغفر وتاب. فهذا كان المتاصل عند الصحابة وعند مقاصد الشريعة، عدم نقل الكلام. وإن كان البعض يشكل، بعض يشكل من بعض أهل العلم يقول النقل لولي الأمر جائز، ليش؟ قد نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لا يخرجن الأعز منها الأذل، نقل ذلك، نعم نقل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء حليفا عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما قال، وقد قال ونزلت الآيات. ونقل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن أصحابنا في قالوا إن أصحابنا أكثر بطونا أو معز كل إيش وأرق أكثر بطونا تقريبا، قالوا معز كل الكلمة بالضبط، وأجمل عند اللقاء على القراء الذي نزلوا فيها قول الله عز وجل فيما قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم لا تعتزوا قد كفرتم بعد يمينكم الآيات بمعنى. فهذا نقل لأن الرجل قال لهم والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فالبعض يقول نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا بد من مخرج، لأن نعم حق أن هذا نقل، لكن نقول لو نظرنا إلى واقعة ابن سلول، والثانية لابد من توجيه. التوجيه الأول في الذي قال قراؤنا، قال والله لو بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد أخبره أنه سيبلغ، لكن البعض رد هذا التوجيه، يعني هو أخبره أنه سيبلغ، ما ذهب من خلفه. بعض قالوا حتى لو أخبره، لكن الإبلاغ فيه حدوث إيش؟ وقوع الكلام للولي الأمر، ففيه أيضا نقل الكلام، ففيه البغضاء والكراهية ستحدث وقطع الصلات. فإذا قال أو لم يقل وقع، يعني ليس هذا بوجه يصرف المسألة. والبعض قال النظر أن حال الحالة الأولى والثانية كانت في المنافقين، والمنافقين كانوا يكيدون لأهل الإسلام، وهذه من مفاسد العظمى التي لا تتعلق بولي أمر بل تتعلق بالدين. فجاء الإبلاغ هنا من باب أن هؤلاء من المنافقين، ولابد من حماية الشرع والشريعة ومجتمع الإسلام من المنافقين، فبلغ من هذا الباب على أنهم كانوا من أهل النفاق. أي النظر هنا كان للمفسدة العظمى التي كانت ستحدث من كلام المنافقين في هذه الأوقات، فأرادوا أن يدفعوا شر المنافقين بهذا الكلام، وهذا أوجه الكلام في هذه المسألة على أن ذلك كان واقعا في المنافقين. وسواء كان قال أو لم يقل كان سينزل فيه وحي من الله عز وجل ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا توجيه أيضا آخر، يعني حتى لو لم يقول هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم والإشكال أين؟ لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم ينكر عليه ويقول له لماذا أخبرتني، هذه نميمة، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابن سلول، ومن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قاله هؤلاء الذين قالوا في القراء، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القول، فهذا هو استشكال بعض أهل العلم، قالوا إذن لو كان الكلام يبلغ لولي الأمر للمصلحة فهذا يقال، قلنا ما جاء في ذلك كان في المنافقين، ما جاء ذلك جاء عن المنافقين الذين يكيدون للإسلام، لكن احنا نتكلم عن المسلمين الآن ولا نتكلم عن المنافقين أو الكفار. فالأصل الذي عندنا في الشرع بعدم جواز النقل حتى كان ذلك، حتى لو كان ذلك إلى ولي الأمر، وإلا سيدخل في النميمة، يدخل في القتات، يدخل في الغيبة أو الغيبة. هذا هو صحيح راجح في هذه المسألة، وهذه من أهم الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث. طيب نعم، عدم الجواز مقاصد الشريعة نهت عن نقل الكلام، نقلت عن النميمة ونقلت عن الغيبة ونقلت عن هذا. طبعا هو يستشكلون أيضا ما في مصلحة، هون المصلحة هذه اجتهادية، جاء مقاصد في مقاصد، المصلحة الأعظم بعدم النقل، المصلحة الأعظم هذا بعدم النقل هذا، وأن هذا أيضا بيؤدي يصاحبه مفاسد أخرى وهي التجسس، يصاحبهم مفاسد أخرى وهي التجسس، بأن المرء يتجسس ليعلم ويسترق السمع ويتجسس على الناس حتى يستمع، وكل هذا يكون مسوق له حتى أننا أريد أن أنقل، وهذا كله جاء فيه النهي عن التجسس. يعني توابع هذه المسألة فيها ما فيها من مفاسد على مفاسد مركبة، لأنه أحيانا بيجلس أصلا يسترق السمع حتى يكون قطاتا، أو يحاول يتجسس كما يحدث بالتجسس على الأجهزة وتجسس على شيء حتى يعلم ما بيحدث، وهذا كله جاء أيضا النهي الشرعي عن التجسس. في ضوابط في الشرع حمت ذلك، لو فتح هذا الباب وكل واحد تحجج بأن المصلحة وتقول والحفاظ على كذا وأنا أنقل لأنا أحافظ، وقع ما وقع بدليل أن أصبح كل واحد يظن أن هذا دينا إلى الله عز وجل وهو يفسد في الأرض، ولا يعلم أصلا الأحكام الشرعية، ويتصور بأنه لما بينقل هذا الكلام بينقل للمصلحة، وهو جاء الشرع بسد هذا الباب تماما. ستأتي أبواب أخرى معنا الآن، لا يدخل الجنة قتات، يدخل الجنة نمام، ومسألة الغيبة ستأتي في الأبواب القادمة في باب الأدب، لتبين بأن الشرع جاء لحسم المادة في هذه المسألة. طيب نختم التراجم الحديث حتى ندرك الصلاة بعد إذنكم ونقبل بعد الصلاة. محمد بن يحيى بن فارس ثقة، أخرج رواه البخاري وأصحاب السنن، الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة، أخرج رواه أصحاب الكتب الستة، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن وثيقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب، عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث، يعني نسبه لنا الوليد بن أبي هاشم، قال الوليد بن أبي هاشم والوليد بن أبي هاشم مستور، مستور يعني مجهول الحال، أخرج أبو داود والترمذي، عن حسين بن محمد التميمي بن المروذي هذا احيانا بتنطق اصلا بفتح الميم واحيانا بضم الميم، لابد تراجع هذه المروذي او المروذي، وثقه اخرج اصحاب الكتب الستة، عن زيد بن زائد مقبول اخرج ابو داود والترمذي، عبد الله بن مسعود اللودري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج أصحاب الكتب الستة. قد الحديث مقبول لأن فيه راوي الوليد بن الوليد ابن أبي هشام مستور الحال أي مجهول، لذلك البعض ضعف الحديث ذلك، لكن الفائدة كما قلنا في هذا الحديث أن نقل الحديث يكون على وجه الإفساد، وأن هذا على العموم، وهذا هو معنى النميمة. النميمة هذا هو المقصود، نقل الحديث على بما يكون فيه إفسادا. والغيبة أيضا ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وكل هذا مذموم، النميمة والغيبة في ذلك. نقف عند باب الحذر من الناس، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. عمرو بن أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد وجدت صاحبا. فقال: من؟ قال: قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري، ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء، قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي. إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي. قال: قلت راشدا. فلما ولي ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط. قال: وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فدته انصرفوا وجاءني. فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. هذا الحديث فيه حكمة أو فيه أداب، فيه بيان من الشرع أن الشرع لم يترك شريدة ولا وريدة إلا قد بينها للناس، فهذه تعاليم ربانية تجعل الإنسان كيف يكون كيسا وفطنا، كيف يكون صاحب عقل ومروءة. فجاءت التعاليم الإسلامية تحذر الناس من شرور الناس أو من شرور بعض الناس، وأن المؤمن لا يكون غافلا ولا يقع في نفس الخطأ أكثر من مرة، وأن يحث المؤمن على النشاط وعلى الحركة لا على الخمول والكسل. كل هذه أداب جاء الشرع يبينها، بل جاءت الأداب في كيف المشي وكيف الجلوس وكيف التحشم في اللبس وفي الكلام، أداب وتعاليم جاء بها الشرع. منها ما هو معنى في هذا الباب التحذير من الناس، أن المرء يحذر من الناس، يكون يعني كيسا فطنا ذو عقل راجح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للصحابي. الجليل لما أراد أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم بمال إلى أبي سفيان في قريش من باب تأليف القلوب لأهل قريش بعد الفتح، يوزعها يقسمها عليهم، فقال له: التمس صاحبا. هذه تبين أولا أن السنة أن المرء لا يسافر منفردا ولا يبيت حتى جاء بيت منفردا، فجاءت السنة بأن كراهة أن يسافر المرء منفردا، بل قالوا الاثنين أفضل من الواحد والثلاثة أفضل من الاثنين لما يكونوا جماعة فلا يفتح عليهم الشيطان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده على أنه يلتمس صاحبا يكون قرينا وصاحبا له في السفر، وهذا المفترض الذي يراعيه كل من أراد السفر أن لا يسافر منفردا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك، لكن إن استطاع أن يأخذ معه صاحبا واحد أو اثنين، وكلما زاد العدد فكان جماعة فكان الشيطان أبعد ما يكون عليه منهم. أن يكون له صاحبا، سواء كان هذا سفرا في حج في عمرة في غزو قلنا في شيء مرافق له، يراعيه في الخير، يصد عنه الشر، إن نسي يذكره ويعينه، إن ذكر، إن اضطجر يساعده ويتكلم معه ويسامره، احتاج إلى شيء يعني يعطيه نفقة أو يواسيه بغير إلى غير ذلك من الرفيق في الطريق. ذلك جاء عند الترمذي أيضا قال خير الأصحاب أربعة، وجاء عند البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. فالواحد يكفي، لكن الكمال قالوا للأربعة، خير الأصحاب أربعة. فجاء عمرو بن أمية الضمري، وهو عمرو بن أمية أيضا يكنى بأبو أمية من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناف، وكان من رجال العرب، فيه النجدة وفيه الجرأة، وقد شهد بدرا وأحد مشركا، ثم أسلم بعد بدر وأحد، وعمر بعدها أو عمر بعدها، وسافر إلى الحبشة في زواج أم حبيبة. في بادئ الأمر يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطمئنا له في بعد إسلامه، لذلك قال يا سلام له بلغني أنك تريد، هو جاء جاء عمرو للصحابي قال بلغني أنك تريد صاحب، فقال نعم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخبره من وجد الصاحب، فقال له من؟ قال عمرو بن أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبره بما يفعل، أو كان يوصيه بأن يحذر منه. وهذا انتبهوا، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم له من عمرو بن أمية ليس سوءا بالظن به، لا، أنا أقول هو من باب يعلمه أمرا هو بعض أهل العلم يعني وجهوا المسألة، بعضهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما جديدا عمرو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لم يطمئن إلى قوة إسلامه، فحذر الصحابي منه لذلك. وبعض قالوا التحذير ليس له علاقة بسوء الظن، لأن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، لكنه خشي أنه عندما يكون بين أهله وقومه أن يأتوا هؤلاء فيراودونه فيفعل شيئا يعني، أو يأتيه الشيطان فلعدم قوة إيمانه في إسلامه فيأتيه فيفعل ما هو فيه شر لهذا الرجل. لكننا لابد أن نحسن الظن ونعلم بأنه التحذير ليس معناه سوء الظن بهذا من يحذر منه، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نضبط فيها الناس، إن هذه بتحدث، كون المرء يحذر أحد في معاملة أو في شيء يفعله أو في يعني في مع أحد، ليس معناه أن هذا بأنه يخبره بسوء الظن في هذا الشخص، بل قد يذكره انتبه كن واعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى ما قد يحدث، ولا يشترط ذلك أن يكون هذا الذي يصاحبه أو معه عليه سوء، لكن قد يدخل الشيطان ويغير فانتبه. فنأتي فجاء الشرع بسد الذرائع بقفل باب المفاسد، فلما يكون المرء والمسلم في فطنة في كياسة في انتباه وفي حذر فلا يقع في الشرور ولا حتى يعين من معه على أن يعني يوقعه في الشر. فهنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه قال له إيش في السياق؟ إذا هبطت ديار قومه فاحذره، يعني هو لا إشكال معه، لكن هو يبين لك إيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذره، قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، خوفا على أن يأتي قومه في رهد يراودونه أن يفعل شيئا به، فأراد أن يحذره من ذلك. وهذه تبين لك لأن تأكيدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسيء الظن به، لكنه خشي أن يتغير حاله عندما يدخل قومه أو بلاد قومه بذلك. فذكر الصحابي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابي الجليل بهذا الأمر، وبالفعل لما خرج معه وذهب ووصلوا إلى قومه تذكر هنا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا احتاط لما فعل وحذر نفسه، فلم يقف بل اشتد في السير حتى أدركه بعد ذلك الصحابة وقد تجاوز القوم. وهنا التحذير الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تحذيرا مطلقا لعمر من عمرو بن أمية، لا، تحذير مقيد إذا دخل ديار قومه. في تحذير مطلق وممكن أن تحذر من الشخص على الإطلاق، فتقول مثلا لا تتاجر معه، كن صاحبا له لكن لا تتاجر معه، أو لا تسافر معه، أو لا تقول له سر من أسرارك. هذا لا حرج بأنك تحذر، وهذا تحذير مقيد. لكن هناك تحذير مطلق بأنك لا تعرفه مثلا، أو لا تكون لك به علاقة، هذا تحذير مطلق. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال له حتى كلمة، يعني هي مثال عند العرب موجودة حتى في زماننا هنا، لما قال له أخوك البكري ولا تأمنه، قال قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. البكري يعني إيش؟ اللي هو الأكبر القريب منك، ومع ذلك لا تأمنه، كما يقال ذلك يعني عند العرب أو عند عوام الناس. فمع قربه لكنه أيضا لابد أن تحتاط منه. وأنا كما قلت بكري طبعا بكر أمك اللي هو أول واحد، وبعد قال بعد المثال عند العرب لما يقول أخوك البكري لا ولا تأمنه، يعني لم تجد أحد تكلم عليه، لم تجد من تكلم عليه، ومع ذلك وبعضهم يقولون البكري وبعضهم تأتي بالكسر البكري، لكن هنا عندي مصحفة بكرية، ما أدري عندكم أيضا بالكسر الباء أم بالفتحة، لكن قد تحتمل، لكن هي المعلوم بالباء بالكسر. يعني هو معنى القول بأنه لا، أنه مع أنه أخوك البكري يعني هو بكر أمك يعني قريب، لكن لم نجد من تكلم، ولم نجد من تكلم عليه أيضا، لكن هذا لا يمنع من التحسين منه ولا تأمن. أخوك شقيقة تحذر منه ولا تأمنه، يعني هذا يتكلم عن من؟ عن البكري، فضل عن الأجنبي بقى. هو يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخوك البكري ولا تأمنه، هذا اللي قريب منك وبكري ومن أمك وأكبر منك وقد يكون أكثر شفقة عليك، ولا تأمنه، حذرت منه، فما بالك لو كان أجنبيا. وفيه أصل هذا المثال هو الحذر، إثبات الحذر. وأقول وإثبات الحذر والحيطة ممن لم يتبين لك حاله، وهذا ممن لم يتبين لك حاله. فإذا وجه طلب السلامة من الناس لا يأثم به المرء، ولا يقول ظننت بأخي سوءا أو غير ذلك، بل هذا مشروع. والحديث طبعا فيه المد، فيه إشكال، كأنهم أرادوا به ذلك، لأن هو ولما اشتد الصحابي في السير فارقوا فلم يستطيعوا، فكأن الحديث في المد كأنهم أرادوا به شيئا، فهو تذكر قوله صلى الله عليه وسلم ففعل بأنه اشتد في السير ولم يقف، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه فتجاوزهم، فجاء صاحبه بعد ذلك وأكمل معهم. والحديث قالوا ضعف لأنه كما سيأتي معنا محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا لكنه مدلس وقد عنعن. لكنه حقيقة صرح بالتحديث في بعض الطرق، لذلك الحديث تبدأ بسنده محمد بن يحيى بن فارس قد مر ذكره، حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب وهو ثقة أخرجه أبو داود، إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ابن إسحاق محمد ابن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن المدلسة قد عنعن. ذلك هو صرح بالتحديث، لكن الشيخ الألباني ذكره حقيقة في 46 عيسى بن معمر لين الحديث، عبد الله بن عمرو بن الفغواء مستور وهذا أخرجه داود أبوه عن أبيه صحابي، والمد قال الإسناد فيه ضعف. إن في راوي لين الحديث وفي راوي مستور، والبعض جعل النكارة في المتن أيضا. النكارة في المتن إيش؟ على أن الترتيب السياق في الحديث بعضهم قالوا في عدم سلامة في المعنى، يعني هو كأنه في ظاهر الحديث لأنه كان سيفعل به شيئا، لأنه قال فلما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، يعني كأنه لما تذكر ممكن يحدث به ذلك اشتد في السير بالبعير حتى مر من يعني كأنه هم يريدون أن يوقفوه في نقطة ما، فهو اشتد حتى لا يوقفوه في هذه النقطة فلم يدركونه، وهو قال قد مر منهم واستمر ولم يقف، يعني جاوز المنطقة التي فيها القوم، فهو فيها هذاك البعض شذ، يعني ضعف الحديث من باب النكارة في الحديث. في أسئلة أو شيء؟ اشتد في السير هل أرادوا بي؟ نعم، هو يبدو من قلت نعم، هو اشتد لأنه ظن لأنه لما ذهب ليجتمع بأصحابه تذكر قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له إذا نزل بقومه فاحذر، فهو لما وجد قومه استأذنه يذهب إليه، فهو خشي أن يريد به سوء مع القوم، فاشتد في السير حتى تجاوز المنطقة التي فيها القوم عام، وقد حدث هذا هو المقصود، يعني هو خشي لما تذكر قوله صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقف في القوم في منطقة القوم، أراد أن يعجل بالسير. واضح. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وهذه للأسف الناس تأخذهم على وصية عظيمة جدا أن المؤمن لا يلدغ مرتين من جحر واحد، يبين أن المرء ممكن يقع في الغفلة، ممكن يعني يلبس عليه، ممكن يخدع، يحدث لكنه يخدع من نفس الشخص أو من نفس الطريقة أو من نفس المكان مرتين، هذا ليس بالمؤمن. سيدنا عمر يقول لست رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني هو مش مغفل ولا المغفل يخدعه. فهنا بمعنى ايش؟ ان المؤمن هذا الذي يلدغ من الجحر مرتين هذا خب مغفل، يعني انت الان علمت بان هذا المكان او هذا الشخص او هذه الطريقه او هذا او لا الناس ليسوا اهل دين ينصبون على الناس او يسرقون او يلبسون، فانت تذهب تتعامل معهم المره الاولى طب لم تكن تعلم خدعت، هل تذهب وتعيد الكره؟ هذا ليس المؤمن، لابد ان يكون كيس الفطن، فكيف يخدع ويؤتى من الغفل من نفس ناحيه الغفله مره بعد مره؟ هذه عدم فطنه، ان يوقع نفسه في المكروه وهو لا يشعر، لابد ان يكون متيقظا حذرا، وهذا في امور الدنيا وفي الاخره. في امور الدنيا فلابد ان يكون المؤمن حازم ولا يخدع، يعني لا يخدع من ناحيه الغفله اكثر من مره. بعض الناس ما ادري يعني، وطبعا انا اقول حقا ان في بعض الخداع يحدث نتيجه شهوات الناس خاصه في مجال المعاملات، وهذه اكثر ما تكون في هذه الزمان. ياتي الرجل تاجر او عامل نفسه شهبان تجار وقت للناس رجالا او نساء، عندي تجارة بتكسب وهي كذا ومضمونة، والمكسب في السنة كذا، ويجمع أموال الناس على أنه يتاجر. وطبعا إن كان دينا أو إن كان حقيقة نصاب كما يقال، إن كان دينا فأحيانا بيكون ليس عنده خبرة وليس عنده الـ الـ الـ الـ يعني هو يخدع، ينخدع ويخدع الناس معه، ليس عنده الإدارة ولا الخبرة فيجد معه المال فلا وليس عنده الحكمة يضيع أموال الناس ويدخل في أمور مع أموال بقى، واخد الناس أموال يثقون فيه وكل واحد يشير إليه بالتجارة فيذهب معه ويأكل يأكل أموال الناس وأمواله تؤكل معه. فأين أنت الآن لما تجرب مرة فتجد مثلا هذا الرجل لا يصدق القول أو التجارة ليست واضحة، فكيف تزيد وتكمل وتكمل معه في التجارة مرة واثنين؟ فللبعض أنه يعني يسمع عن هذا أنه ليس عنده تجارة حقيقية ويعطي الناس من رؤوس الأموال، ومع ذلك يأتي له بأموال ويعطيه أيضا. ليش؟ لأنه يريد مال الشهوة، يعطي له نسبة 25-20-10-15 يظن أن هذا مال حقيقي وربح، هو يعطي كما يقال كده عند العوام بيلبس الصعيد هذا بهذا، يعطي من رؤوس الأموال ويأخذ رؤوس أموال جديدة ويفضل الدائرة كده حتى يقع، يجد أن توسع منه فأصبح الناس اللي تطالبه بأرباح كثيرة وليس عنده ناس يأكلوا أموال ثاني فيكشف حاله. فتجد أن الذي دخل في هذه الدائرة ممكن يخدع مرة، لكن كيف يستمر ويعطي له ويعيد هذه الغفلة مرة أخرى؟ فهذه أنا قلت هذا عند إحسان الظن، لكن هناك بعض هم يعني خبرة في النصب، هم يأخذون أموال الناس أصلا لا تجارة ولا شيء ويعطون من الرؤوس وينصبون على الناس ولا يبينون له، ومع ذلك بعض الناس ويتسمع أيضا تصر على إعطاهم وتجمع لهم أموال وتعطيهم، وهذا كله حقيقة يعني أصبح الآن قصص واقعية بتكرر. قبل ما يأتي الأخ يسأل حدث معك كذا وكذا وكذا وكذا، نعم كيف علم؟ هذه يا حبيبي هذه الشيء متكرر الآن، أصبح شيء معلوم كل يوم بنسمع من أخذ أموال الناس ويتاجر والأموال خسرة أو الأموال راحت أو غير موجود أو هو في السجن الآن وهم مش عارفين يجيبوا الأموال أو سافر، وهذا كله أصبح شيء متكرر. ومع ذلك الناس لشدة تعلقهم بالمال ويريدون ربحا ولا يسألون ولا يكون لهم عقول يقولون بالرجل كيف تتاجر، أين مكانك، أين محلك، أين تجارتك، أين ممكن يحدث خسارة، هذا شيء معروف. لكن هناك أمور عامة لابد أن يحتاط إليها المؤمن والمسلم عندما يعطي أمواله لأحد، لكن لما يجعله لا يبحث عن ذلك انخداعي بالأموال، وهو الناس وهؤلاء بيعلمون كيف تؤتى يعني تؤكل الكتف كما يقال، هو يلوح له بس بالأرباح والأموال في أول شهر اثنين ثلاثة، الرجل يستكين ولا يسأل عن شيء وينتظر، بعد سنة سيعلم العاقبة ستكون كيف. فهنا الشرع جاء أيضا حفاظا على الناس على على على دمائهم على أموالهم على أعراضهم على على على على أمورهم، فجاء يحذر الشرع المؤمن ألا يلدب ولا من جحر مرتين، يعني يكون صاحب يعني انتباه وتركيز، لا يكون مغفلا فيضيع أمواله وأموال المسلمين هكذا، لا يلدغ من جحر. الجحر طبعا هو الثقب المستدير في الأرض اللي هو بيدخل فيه الضب، تدخل فيه الحية اليربوع إلى غير ذلك، هذا الجحر فيخرج منه فيأخذ الفريسة ويدخل. فجاء المثال من قوله السلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني لا يكون في نفس المكان ونفس الجحر فيخرج إليه من يلدغه مرتين، تلدغه الحية أو يعني يؤذيه اليربوع أو الضب أو غير ذلك، فلابد أن يحذر من نفس هذا الطريق أو من نفس هذا الجحر. وهذه لها قصة، لأن هذا الحديث له قصة، كان أن أبا عزة عمرو بن عبد الله الجمحي من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كان أسيرا ومن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني إيش أطلقه، لأنه كان فقير وذا عيال وحاجة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان شاعرا، وعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم فيه بأشعاره. فبعد أن أطلقه في بدر ورجع استنفر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به في موقعة حمراء الأسد، مسكوا أسره مرة أخرى فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقلني، فقال والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر يا سلم عاصم بن ثابت فضرب عنقه وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عجبت والله عجبت ممن يدعون الحكمة والسياسة والخبرة ولدغوا من الجحر مرات وليس مرتين. النبي صلى من عليه مرة بالفكاك من الأصل، جاءه ثانية قال والله لتمسح عرضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، فأمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لما بعدنا عن السنة وعن إما بجهل أو بقصد أو بشهوة، وأنا ما زلت أقول البعض يكون بجهل والبعض يكون بشهوة، كما قلت في شهوة المال فهناك شهوات أخرى ينجرف الناس إلى قاتلهم وإلى سارقهم وإلى سافك دمائهم بشهوتهم أحيانا، فكما يعطي الناس أموالهم لمن ينصب عليهم فواعية ظنا منهم بالربح كذلك يذهبون الناس إلى من يقتلهم طواعية وهم بشهوة أيضا. كيف تعلم أن هذا من أهل سوء وتأمنه وتتفق معه وتذهب إليه وتسلمه مالك أو دمك أو نفسك أو عرضك أو أمورك؟ هذا بعد عن السنة وبعد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والله قولي والله لا تمسح عرضيك بمكة ما يظهر لي، يعني كأنه ينزل مكة سليما غانما يعني في عزة، والله أعلم هذا المعنى لأنه هذا هو المقصود يعني، فيقول خدعت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي كناية، هي كناية على أنه يعني ينزل إلى مكة غانما يعني كأنه فائزا ويقول هذا الكلام. باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنه يتوكأ. حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري الجريري حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت كيف رأيته يا أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال كان أبيض مليحا إذا مشي كأنما يهوي في صبوب. هنا هذا وإن كان هذه الأحاديث هي من باب الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي صفة لمشيه، صفة للونه، صفة أخرى لمشيه صلى الله عليه وسلم كأنه يتوكأ، يعني يعتمد على من يتكئ عليه واعتضد به، وهذه لشدة حركته في مشي وسرعته، يعني هذه كناية عن شدة الحركة في المشي والسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة روى الترمذي عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. مش الآن يعني إذن السنة أنك سنة حسن كان فيها يمشي مسرعا، مش اللي بيمشي رويدا رويدا كده كأنه بتبختر ولا كأنه هذه، طبعا احنا نقول هذه سنة عادة لكن يعني قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالناس تتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في صفاته الخلقية والخلقية إن استطاعوا بذلك الذي يمكن اكتسبها، هذه كلها في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينقل لنا الصحابي هيئة التي يكون عليها الإنسان في مشي، يعني لا يكون في تماوت في تباطؤ، ولا يسرع أيضا إسراعا شديدا فيتعب نفسه، لكن كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسرع في مشيته. لذلك في الرواية الثانية قال إيش؟ كأنه صبوب. إيش الصبوب؟ كأنه ينحدر من صبيب، من صليب صبوب، يعني ينحدر من، كأنه لو أنت الآن كأن هذه ينحدر من صبب، يعني لو أنت الآن في مكان عالي وبتنزل، إيش اللي بيحدث؟ أو لو أنت بترى الماء لما بيكون ينزل كمطر على الجبال ثم ينزل، هذا الصبب ينزل كأنه مسرعا الماء ينحدر. أو أنت لو كنت في شيء عالي وتنزل، فبتنزل إيش؟ منحدر. وهذه دلالة على قوة النشاط والحركة وعدم الكسر ولا الخمول، مش اللي بيمشي خاملا كسلانا. يعني طبعا هذه على الاستطاعة، أن يقول يعني هذا على الاستطاعة. نعم السنة أنك تسرع في مشيك، يعني ليس بس ليس الإسراع الذي فيه أيضا الإخلال بالمروءة. يعني مثلا لما جاء قال في المشي للمسجد، قالوا امشوا عليكم السكينة والوقار، فلا تمشي كأنك بتجري، لا في فارق، لكن في المشي اللي هو في النشاط الحركة، خطوة ممدودة كما يقال، ليست الخطوة اللي فيها الكسل والخمول. هذا كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول إن هذه من استطاع أن يستنى فليستنى بذلك. لا حتى في الصلاة ما قلنا نجري، في ناس بتجري في الصلاة، امشي في الصلاة نفس، لكن عليها السكينة والوقار، يعني لا تسرع بحيث إذا رأك الرائي كأنك تجري، ليس عليك سكينة ووقار. هناك فارق يعني بين الكسل والخمول وبين الإسراع الذي يخدش المروءة، يعني كأن المرء بيجري، الوسط هنا وهو فيه السرعة، أو الذي كان يعني المشي الحركة. عارف لما يقول لك، لما تقول أنا أنزل أمشي في الشارع يعني حتى انقص وزن، أو بتمشي إيش خطوة خطوة، ليست الخطوة اللي فيها الكسل، كأنك بتمد، هذه يعني اللي يراك كأن في نشاط وحركة كده وأنت تمشي. هذا هو المقصود بالمشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال بكأنه يتوكأ على عصا، يعني يتحرك وينحدر من صبب، وقلنا الصبب كأنه الماء الذي ينحدر. ترجمة الحديث وهب بن بقية الواسطي وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أنس رضي الله عنه أحد السبع المعروفين من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه ميزة رباعي، وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قلنا الأسانيد الرباعي عند أبي داود أعلى الأسانيد. ثم الحديث الذي في الوسط كان إحنا يعني، أو الحديث الذي كان فيه قال كيف رأيته كان أبيض. الحديث الثاني الأبيض هنا قال، الحديث الآخر قال ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني الأبيض بياض الإنسان كان فيه حمرة، في البياض اللي فيه المهق، لأن إذا قال إيش كان أبيض مليحا هنا قال، فكان بياض الإنسان مشوبا بحمرة لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان يعني الأمهق اللي هو الناصع البياض، والآدم الأصفر اللون، يعني لذلك كان في حديث آخر قال كان أزهر اللون، يعني حسن كزهرة الدنيا وزينتها. وفي بعضها كان أحمر يشوب أبيض يشوبه الحمار، وهو هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمهق ولا بالآدم، لا الناصع البياض ولا السمر اللون، لكن البياض بالحمرة الزهر. ثم قال مليحا إذا مشى كأنه يهوي، يعني يهبط يتدلى ويهوي، هذا يعني مشية القوي ليست مشية الضعيف. يهوي يعني كأنه ينزل من أعلى لأسفل كما قلنا. في صبوب او صبوب، يعني احيانا بالفتح واحيانا بالضم. لما تصب الماء هذا صبوب او من اعلى لاسفل. بس صبب، الصبب اللي هو انحدر من الارض، نقول تصوب النهر يعني نزل الماء من اعلى لاسفل. حديث هذا عن حسين بن معاذ بن خليل ثقة أخرجه أبو داود. قال عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد الجريري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا بينا مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الله عز وجل بيّن لنا في سورة الفرقان قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ليس عندهم تكبر، هدوء وسكينة. وهذا لا ينافي الإسراع ولا ينافي الوقار ولا السمت. فلا عجلة زائدة ولا تباطؤ، الوسط كان هو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل شيء وسط. ما أدري يعني هو الله مستر. طيب تنظرين عليه في الجنة أختي إن شاء الله. ما يصح أن يرسل، نسأل الله عز وجل أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها نرى الله عز وجل، نتمتع برؤية الله عز وجل ونلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. لكن ما يرسم، لو كان يجوز رسمه لرسم في زمانه صلى الله عليه وسلم، لو كان يجوز ذلك لفعل، حتى لا يقول أحد لماذا إيش المانع. نقول المانع المقتضى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، بل الرسم محرم أصالة، رسم ذوات الأرواح أنتم تعلمون ذلك محل، لا أقول لم أبعد لو قلت إجماع في رسم ذوات الأرواح أنه إجماع عند أهل العلم. ولو كان هذا جائزا لفعله الصحابة، فالرسم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسموا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وفتح ودخل الكعبة وجد التصاوير لإبراهيم عليه السلام، قال وهو يستقسم بالأزلام، قال كذب والله ما استقسم إبراهيم بالأزلام، كيف هو أصل الملة وهو الموحد لله عز وجل. طبعا وأقصد أقول أن كل هذه الرسوم أزالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاز أن يرسم كان صورة للنبي صلى الله عليه وسلم بملامحه ففعلها الصحابة وبقيت إلى يومنا هذا ورأيناها. لكن المقتضى موجود والمانع المنتفي، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. قال لما بالعكس جاءت السنة لما بين على فضل أن قال أجر 50 منهم أم منكم، قال بل منكم، على أنهم آمنوا بي ولم يروني ولم يلقوني، على فضل الذين آمنوا واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي السلوان لنا نحن. هذا الحديث حقيقة من أعظم الحديث الذي لابد أن نتعلق بها جميعا، ونسأل الله عز وجل هذا من المنن علينا بأننا نكون من هؤلاء الذين لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لنا أجر 50. قال منهم أم منكم، قال بل منكم، أي من الصحابة. فهذه ما نتمناه من الله عز وجل، أن يرزقنا هذا الأجر، وأن يعني نصبر على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفقدانه وليس بين أظهرنا، وإلا لا شك. ونحمد الله على ما نحن فيه، نحمد الله على ما نحن فيه من نعائم، فقد وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس معه ولم يؤمن به، فما استفاد من ذلك؟ تعلق بشخصه سد ذرائع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين انه بشر، وهي اصلا النهي عن التصوير، لان ما ادى طبعا يعني ولا ما حدث مع قوم نوح ايش في الاول التصوير، صوروهم لانهم الناس صالحين على انهم يتذكرونهم فقط، ايه اللي حدث بعد ذلك؟ عبدوا من دون الله. فلذلك النهي عن التصوير من هذا، بل الناس يغالون في التصوير الموجوده الان وياتون بصور اقاربهم واحبائهم وللاسف لا ما تعتذري. سالت سؤال واحنا في الدرس في السنن، فلا حرج نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن خروجا بالكليه، ولكن انا لو كان خروجا ما استفدت فيه يعني. احسن الله اليك، لكن هي مساله ما زلنا كلما نتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه وسننه، لا شك ان المرء القلب يعني يرتجف من ذلك. نعم، وكما حدث في البلوغ مع عيسى عليه السلام وما زال ومريم وما زال يرسل الى الان ويوضع عندهم على الجدران. طيب نعم، وحق للجميع ان يشتاقوا الى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم والى لقائه والى الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم والى نيل شفاعته ايضا. وهذا مما يدفع المرء حقا الى اتباع السنه، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم عباده لله عز وجل، امر اطيعوا الله واطيعوا الرسول. نسأل الله أن يبلغنا ذلك يا رب. حدثنا بابه الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث حال تحويل الإسناد، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة وهو متسلط وهو مستلق على ظهره، وهو مستلق على ظهره. هذه الترجمة أيضا من باب الأداب في وضع الرجل إحدى رجليه. كأني أنا تذكرت السؤال، نعم هذا ما سبق في حق الرجال في المشي الذي تكلمنا عنه، في سؤال أعتقد جاء بس أنا ما انتبهت لي، أو نعم هذا كان في حق الرجال. النساء كما ورد لأنها لابد أن تمشي طبعا في سكينة ووقار حتى لا يؤدي هذا المشي إلى ظهور المفاتن أو لفت النظر أو غير ذلك، أن هذا المشي في مزجرة مشي من نوايد، هذا خاص بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالرجال وليس للنساء. هنا المسألة في باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، جاء النهي في الشرع أن يستلقى المرء على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، جاء نهي عن ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره، يبقى جاء النهي عن هذه الجلسة. جاء أن يضع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى، لكن جاء عن بعض الصحابة كانوا يضعون أرجلهم على أرجلهم وهم مستلقون، يعني يستلقي على الظهر ويضع الرجل على الرجل. ثم سيأتي في رواية حديث الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يفعل ذلك مستلقي، وأيضا جاء ذلك عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذا عندنا نهي ثم جاء فعل، والفعل لم يأتي خاص بالنبي، لأن لو جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكان ممكن يوجه توجيه من يرى بأن إذا جاء النهي على القول على العموم وجاء فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم يخالف النهي، فهناك من يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص كالإمام الشوكاني ومن على شاكلته، لو رجعتم كثير في هذا مذهب له أو الضابط عنده في نيل الأوتار وغيره، إذا جاء النهي قولا يعمل به وجاء الفعل للنبي يخالف القول النهي فيجعل الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظل القول عاما في النهي. وهناك من يقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف للنهي من التحريم على الكراهة، وهذه نعم هذا صارف آخر، هذا توجيه آخر عند بعض أهل العلم يجعلونه صارف من أو يجعلون البعض على الإباحة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وقف فشرب وقفا في من قربة من قربة. فالبعض يجعلون هذا على الكراهة، والبعض يرى بالإباحة كقول سيدنا علي رضي الله عنه بين بأن هذا على الإباحة أصلا وليس فيه كراهة. وهكذا البعض يحمل ذلك على حسب مناهج المسألة، لكن الصحيح الراجح أنه إن من يحمله على الخصوصية يحتاج إلى قرينة ليجعل الفعل خاص يحتاج، لكن البعض يأخذ هذا الضابط فكل، وهذا طبعا يكون ترجيحا تجد عند الشوكاني وبعض أهل العلم أن يأتي القول بالنهي لكن قولا وليس فعلا فيجعله على العموم، ثم يأتي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للقول فيخص يجعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يجعله إما تخصيص في حالة أو على نقول على الكراهة. لكن الإشكال هنا إيش؟ نقول أنا ما زلت في المسألة الأصولية، سأجيبكم إن شاء الله عن كلامي، أن جاء عن فعل الصحابة أيضا جاء عن فعل عمر وعثمان ذلك، إذن المسألة خرجت عن أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دفعنا بعض الصحابة هذا الأمر الذي جاء فيه النهي، إذن هيكون هنا سننظر، إذن النهي جاء معلولا، النهي جاء لعلة ليس، والعلة هنا هو مسألة انكشاف العور، لأن الصحابة كانوا أحيانا يتزرون بغير السراويل، يلبسون الإزارة بغير السروال، فيمكن إذا استلقى على ظهري أو جلس كما قلنا في الاحتباء أيضا إذا رفع رجل على رجل أن تظهر العور تنكشف العور. فهنا هيكون النهي للعلة، فإذا إذا كان النهي يترتب عليه انكشاف العورة سيمنع ويكون هذا حديث النهي، وإذا لم يترتب عليه انكشاف العورة كان عليه إزار أو سروال أو مد رجليه وضع أحدهم على الأخرى فلن ينكشف العورة ممدودتان، فهذا لا يترتب لا محذورة لذلك. ليش؟ قالوا لأن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مستلقيا وضعا إحدى رجليه على الأخرى أو مدهما، ووجدنا من الصحابة من يفعل ذلك أيضا، فدل ذلك على نقول أن المسألة حتى لا نقول على الكراهة بل ممكن أن نقول بأنها على العلة التي قلناها، إن أمن كشف العورة فلا حرج، وهذا هو الصحيح جمعا بين الأحاديث، حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، جابر بن عبد الله تعالى الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحديث الزيالي حدثنا النفيلي حدثنا مالك تحويل وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأرض، وهذا الذي كنا نتكلم فيه الآن. وحدث القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفعلان ذلك، وبيان هذا يبين لنا الجمع ويرد على من يرى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة فعلوا ذلك رضي الله عن الجميع. ما أدري نكتفي بذلك ونختم البيقونية، نختم البيقونية ربع ساعة فقط أم نأخذ باب في نقل الحديث، الأمر لكم، الآن أخذنا وقت ليس بالقليل لكنه على حسب أنا أسير مع القوم، نقف عند باب في نقل الحديث ونكمل أو ننهي إن شاء الله البيقونية نتوقف فيها قلنا 10 دقائق ربع ساعة بإذن الله ونكون قد من الله علينا بالانتهاء منها، أم نأخذ باب جديد ونختم بعدها، أجيبوني سريعا ما أريد غير ذلك. نعم أنت تطلبين البيقونية أنا أعلم، ولا تدخلين معنا في السنة مع أن طريقك إلى السنة البيقونية طريقك إلى السنة، المصطلح هو علم من علوم الآلة يوصل إلى المصطلح يوصل إلى السنة، يعني أنت ألغتني أيمن، يعني الأمر لله ثم للإخوة وأنت انتظر. الحمد لله ليس لي شيء أنا، جزاك الله خيرا. وسأنظر الحديث هذا تأخذ وقت أم لا يأخذ وقت. باب في نقل الحديث. لا بأس. أحسن الله لك حبيب. مرتبط بما بعده. هو نعم هو فيه داخل معه القتات ثم ذو الوجهين وقبله نقل الحديث. حقيقة هو داخل نعم في الغيبة والنميمة. دعونا نأخذ الأيقونية لأن الأبواب اللي ستأتي يعني قريبا من بعضها. نعم من مجموعة الأبواب فنبجيها إن شاء الله الأسبوع القادم أفضل. حيث تكون يعني الموضوع غالبه واحد. نقل الحديث وذو الوجهين والقتات والنمام والغيبة هذه. السنة الآن سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أنت استغفرك وأتوب إليك.